الأخ بيقول هل يجوز لي لمس وقراءة القرآن بعد خروج ريح، علما بأن ده مستمر معاه لأن باخد أدوية للأمعاء والقولون، فمش كل شوية أقوم أتوضى، هل يجوز إن أنا أقرأ القرآن وألمس المصحف؟ في قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع. نعم، التيسير والمشقة تجلب التيسير. الله، المشقة تجلب التيسير، التيسير والأمر إذا ضاق إيه؟ يعني اتسع. نعم، يعني لو كلفت إنسانا حالته هكذا عنده انفلات ريح ولا يملك، لو كلفته إنه يتوضى لكل صلاة ويتوضى مثلا عشان يمسك المصحف، احنا هنقول له في الفريضة اتوضى لكل صلاة وصلي بعد الأذان. نعم. إذا كان مصابا بانفلات الريح. نعم. وإذا كان يجد مشقة فالمشقة تجلب التيسير كما قلنا. نعم. طالما وصل الأمر إلى حد أنه صار انفلاتا. نعم. إذا صار إيه؟ وليس بإرادته. وليس يعني بإرادته. نعم. يبقى هو هنا في الحالة دي معذور. نعم. ونسأل الله أن يشفي المرض.